وإنما نسأله. فما هو الجمع بين هاتين الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض؟ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والآية الأخرى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإن الآية الأولى فيها التخيير، إذا جاء أهل الكتاب يتحاكمون عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخير. والآية الثانية فيها الأمر وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بالحكم ما فيها تخيير. تفضل. نعم، قيل الآية الأولى منسوخة، فإن جاءوك فاحكم بينهم، منسوخة بهذه الآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم، والقول الثاني أنها ليست منسوخة، وإنما التخيير في من جاء ليس قاصدا للحكم، وإنما قاصدا لما وافق هواه، ولم يقصد الحكم الأخذ بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان له أو عليه، وإنما جاء إن وافق حكم رسول الله أهواءهم أخذوا به، وإن خالف أهواءهم ردوه. فهؤلاء أنت مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم، وإذا حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط وبما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإن هذا الصنف لست ملزما بالحكم بينهم. وهكذا يقول السعدي كما تقدم، هذه الآية أيضا في كل من جاء يتحاكم إلى أهل العلم وإلى القضاء، إذا علموا منه الهوى فإنهم مخيرون بين الفتية له وهم أهل العلم، وبين الحكم له وهم، وبين الحكم كذلك أيضا وهم القضاة. فهذه الآية أيضا تتناول القضاة وتتناول أهل العلم، أن من كان من أهل الأهواء جاء إليهم يستفتي أو يتحاكم فإنهم مخيرون إن التمسوا منه أنه يريد مصادفة ما في هواه من الحكم ومن الفتية، فإن صادف أو وافق ما عنده أخذ به، وإن خالف ترك. فيخير العالم بين أن يفتي هذا صاحب الهوى وبين أن يترك، وهكذا القاضي مخير بين أن يحكم وبين أن يترك، وإذا أفتاه أو حكم فإنه يفتيه بالعدل أو يفتيه بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويحكم أيضا بينه وبين خصمه بما أنزل الله وبالقسط. وهذا القول هو الصواب، أنه لا نسخ في الآية المذكورة فإن جاءوك، فإن النسخ كما تعلمون يحتاج إلى معرفة الناسخ ومعرفة التاريخ وتعذر الجمع، وفيه إهدار أحد الدليلين النسخ، والأولى خلاف ومتى ما أمكن، فإعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما، ولا يثبت النسخ إلا بنص ومعرفة التاريخ وتعذر الجمع. قال رحمه الله قوله تعالى أو آخران من غيركم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فهذه الآية كما تلاحظ في السفر وفي الوصية، أنه إذا حضر الموت حين الوصية يشهد اثنان من ذوي العدل ومن أهل الإسلام، أو آخران من غير أهل الإسلام على تفسير جماهير أهل العلم وتفسير جماهير المفسرين، أن المقصود بقوله من غيركم أي من غير دينكم، وليسوا ممن هم على ما أنتم عليه من الإسلام. ويدل على ذلك صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، فهذا يدل على أن الآخرين هم من غير من هم ممن ليسوا على دينكم. هذا هو التفسير الصحيح الذي عليه جماهير المفسرين، وليس من غيركم أي من غير قبيلتكم، فهذا قول كما يقول ابن حزم غير صحيح. زلت عالم من الحسن رحمه الله هذا القول، ولم يتأمل الآية ولم يتأمل صدرها، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، فقال المقصود منكم أي من قبيلتكم، من غيركم من غير قبيلتكم وعشيرتكم، هذا فيه بعد ولا شك كما قال الإمام رحمه الله، فإنه لا يفهم من قوله أو آخران من غيركم إلا أنهم ليسوا من أهل الإيمان، بدليل صدر الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، فلما قال من غيركم علمنا أنه من غير أهل الإيمان. سيأتي كلام ابن حزم رحمه الله في رده على الحسن وأن هذه زلة عان، فهذه الآية ظاهرها يعارض ما سيأتي أن الكافر لا تقبل له شهادة أبدا، وهو فاسق الفسق الأكبر، والله يقول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا في الفاسق المسلم، فالفاسق الكافر الذي هو يعتبر أفسق الفسق الكفر بالله سبحانه وتعالى من باب أولى لا تقبل شهادته، سواء كان في السفر أو في الحضر، في الوصية في غير الوصية، سواء كان على مسلم أو على من كان من جنسه لا تقبل له شهادة الكافر على ما سيأتي من الآيات. وهذه الآية ظاهرها من غيركم فيها جواز قبول شهادة الكافر في السفر وعلى خصوص الوصية، سيأتي الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. قال قوله تعالى أو آخران من غيركم الآية، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وهو ظاهر كما ترى، هذا قول أحمد رحمه الله، وهكذا أيضا رجحه القرطبي ورجحه شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم كما سيأتي ذكر ذلك. هؤلاء يرون أن الكافر تقبل شهادته على الوصية في السفر بهذه القيود، على الوصية في السفر، فلا تقبل شهادته على الوصية في الحضر، ولا تقبل شهادته أيضا كذلك على غير ذلك، على غير الوصية سفرا وحضرا، لا تقبل شهادته على غير الوصية سفرا وحضرا، وتقبل شهادته على الوصية في خصوص يعني في السفر حال السفر، أما في غير السفر فلا، يؤتى بغير الكافر يشهد على الوصية، وإنما يستشهد الكافر في السفر على الوصية، وهذا قول أحمد. وأما شيخ الإسلام فإنه يوسع أكثر فيقول تعليل أحمد بالضرورة يدل على أن الكافر تقبل شهادته سفرا وحضرا حال الضرورة، سفرا وحضرا وصية أو غير وصية، فتعليل أحمد قال يدل على هذا الأمر أن الكافر إنما تقبل شهادته في السفر في الضرورة، فإذا يلحق بهذا التعليل وهو الضرورة مكان بابه، وأن الكافر تقبل شهادته حال الضرورة سفرا وحضرا، هذا قول شيخ الإسلام كما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، فأنه يرى قبول شهادة توسع قليلا رحمه الله، وأما هؤلاء ضيقوا شهادة الكافر، قالوا لا تقبل شهادته هذا هو الأصل إلا في السفر وعلى خصوص الوصية وفي الضرورة إذا لم يوجد المسلم الذي يشهد على هذا. شيخ الإسلام يرى أن تعليل أحمد بالضرورة يدل على أنه كذلك أيضا سفرا وحضرا حال الضرورة تقبل شهادته، إن كانت هناك ضرورة يؤتى به يشهد. الحاصل هذا الذي ذكره هو الصحيح، يعني ماذا ذكر عن أحمد وعن ابن القيم والقرطبي أن الكافر تقبل شهادته في السفر وعلى خصوص الوصية، هذا هو الصواب ورجحه من سمعت. قال ابن القيم في الطرق الحكمية أما المسألة الثانية وهي قبول شهادة الكافر على المسلم على المسلمين في السفر فقد دل عليها صريح القرآن فقد دل عليها صريح القرآن وعمل بها الصحابة وذهب إليها فقهاء الحديث. وقال رحمه الله بعد أن ساق يعني ساق المناقشة بين الآخذين بالآية والمؤولين لها احتجاجا وردا، قال رحمه الله: فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا نعدل عنه نصا وقياسا ومصلحة، نصا وقياسا ومصلحة، فلا شك أن هذا هو الصواب، وإن كان جماهير أهل العلم على خلافه، وأن الكافر لا تقبل له شهادة مطلقا سفرا وحضرا وصية وغير وصية لا تقبل له شهادة، فهو فاسق الفسق الأكبر، والله نهانا عن قبول شهادة الفاسق المسلم، لا تقبل لهم شهادة أبدا الذين يرمون المحصنين، أننا لا نقبل لهم شهادة حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال حتى مع التوبة، لكن صحيح إذا تاب تقبل له شهادة. هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله، ونقل ذلك أيضا عن شيخه شيخ الإسلام، إلا أنه وسع قليلا. قال: هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذه في المسلمين، والله يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، والكافر فاسق الفسق الأكبر، فلا أفسق من الكفار، فكيف نقبل لهم شهادة والله يقول: لا تقبلوا شهادة أهل الفسق أبدا، وهؤلاء لا شك أنهم فساق. أي فالكافر أحرى برد شهادتهم، لكان المسلم الفاسق لا تقبل شهادته، فالكافر أحرى برد شهادتهم أو برد شهادته. وقد تقدم معنا كلام شيخ الإسلام في قبول شهادة الفاسق، أنه إذا لم يوجد العدل، إذا لم يوجد العدل من أهل الإسلام، فإننا نشهد أمثل الفساق، أمثل الفساق نأتي به شاهدا إذا لم نجد العدول، ولا سيما في هذه المجتمعات ربما يندر العدول ويقل العدول، نلتفت يمين وشمال ما نجد عدلا، ما نجد عدلا، ففي هذه الحالة لا بأس أن نأتي بأمثل الفساق نشهد، وهذا قول صواب، ولا سيما في هذه الأزمنة يكثر الفسق والعياذ بالله، يكثر الفسق بالناس، فإذا قلنا ما يشهد إلا العدل ربما ما يشهد إلا المئات، ما نقول الألوف، المئات، ما هم موجودون بعضهم في بعض القرى، كثير يكثر فيهم الفسق عياذ بالله، بل ربما تجد بعض البلدان يكثر فيهم هذا الجانب، بلدان بحالها يكثر فيهم الفسق والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، ليسوا بكفار ولكن فساق في بعض الكبائر سكبونها فساق. فإذا قلنا بأننا لا نقبل لا سيما في هذه الأزمة المتأخرة إلا شهادة العدل، ربما يتعسر علينا ويشق علينا، والمشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، والقاعدة التي ذكرناها قبل أنه إذا ضاق الشيء اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع ضاق، فإذا كان العدول كثير فإننا نضيق لا نقبل الفاسق، وإذا كان ما في عدول إلا النادر فإننا نوسع، فنأتي بأمثل الفساق، وهذه قاعدة صحيحة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضيق. قال رحمه الله: كقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وهذا كما تعلمون ليس على الإطلاق بالنسبة لإذا ضاق اتسع، ربما يستغل مثل هذه القاعدة إخوان المسلمون ويضعونها في غير موضعها، ويدخلون الانتخابات ضاق علينا الأمور ما نستطيع نصل إلى الكرسي، فنوسع إذا ضاق اتسع ندخل في هذه البرلمانات حتى نصل إلى المقصود والغاية تبرر الوسيلة، هؤلاء ما يستعينون القاعد في محلها، سيكون حارم الله سبحانه وتعالى بحجة مثل هذه القاعد. وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي أبدا ما داموا على هذه الحالة، وليست أبدية مطلقة لا انتهاء لها، ما داموا على هذه الحالة لا تقبلون لهم شهادة أبدا، فإذا تابوا قبل شهادتهم ورفعت الأبدية عنهم والمنع من قبول الشهادة، الأبدية بحسبها. قال إذا الكافر أحرى برد شهادتهم وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه كلها ظاهرها يخالف هذه الآية وآخران من غيركم، لذلك اختلف أهل العلم في تفسير الغيرية، ما المقصود بالغيرية هنا. قال والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإصاء في السفر أنه يقول إنه قول، إيش عندكم إنه قوله أو إن قوله، من عندي ضمير زائد. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإصاء في السفر أنه يقول إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراك العدالة، وهذا القول غير صحيح أنه منسوخ، وإن كان عليه جماهير أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، صحيح أنه لا نسخ. قال أبو محمد رحمه الله، نقرأ بعد إن شاء الله بعد هذا الذي سيأتي، نقرأ رد عليه من كلام الحزم الذين قالوا بالنسخ والذين قالوا أنها في من غير قبيلتكم. قال والذين منسوخ بآيات اشتراك العدالة التي تقدم ذكرها، والذي يقول بقبول شهادتهما يقول هي محكمة مخصصة لعموم غيرها، الذي يقول بقبول شهادتهم وأنها تقبل في السفر على الوصية يقول هذه الآيات أو هذه الآيات مخصصة، مخصصة عندي مكسورة خطأ، هي بالنسبة للآية هذه محكمة مخصصة، هذه الآية محكمة مخصصة. قال والذي يقول بقبول شهادتهم يقول هي محكمة وآخران من غيركم مخصصة لعموم غيرها، أي لعموم هذه الآيات، إنما يفتري الكذب ولا تقبل لهم شهادة وأشهدوا ذوي عدل منكم إلى آخره، وهذا هو الصحيح أنها محكمة لم يدخلها النسخ، وهي مخصصة لما ذكر من العمومات في الآية التي تخالفها، خصصتها هذه الآية أننا نقبل شهادة الكافر الذي هو من غيرنا من غير أهل الإيمان في السفر على الوصية عند الضرورة إذا لم يوجد مسلم. قال هي محكمة مخصصة لعموم غيرها، وهذا الخلاف معروف، ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذوي عدل منكم أي من قبيلة الموصي، وهو قول الحسن والزهري وعكرمة، والزهري نقل عنه التوقف أيضا، هؤلاء يقولون بهذا التفسير. أما على قول من قال وهو الحسن والزهري على خلاف عنه وعكرمة. قال وأما على قول من قال إن معنى قول ذوي عدل منكم أي من غير من قبيلتكم الموصي من قبيلة الموصي، وقوله أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية، نعم ما في إشكال، ما في شهادة كافر ولا شيء، وإنما فيه شهادة مسلمين من قبيلتي ومن غير قبيلتي كلهم مسلمون، ما في إشكال في الآية، ولكن الإشكال في تفسير من غيركم أي من الكفار من غير أهل الإيمان، هنا الإشكال لكم كيف تشهد الكفار والله قد قال إنما يفتر الكذب وقال لا تقبل لهم شهادة وأشهدوا ذوي عدل، فكيف تشهدهم؟ هذا يعني يعارض الآية التي فيها ما ذكر أنه لا يقبل إلا العدل في الشهادة. أما على قول الحسن وعكرمة والزهري فلا إشكال في الآية، لأن المستشهد من المسلمين من قبيلتك أو من غير قبيلتك. قال أي من غير قبيلتكم قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية، ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، هذا هو التفسير الصحيح الذي يعنيه حبر الأمة وغيره، أن من غيركم من غير المسلمين. ثم اختلف من يقول بهذا القول، هل لا زالت على ما هي عليه أن الكافر يشهد، أم أنه نسخ هذا بالآيات التي تقدمت؟ وإلا جماهير أهل التفسير على هذا، من غيركم من غير المسلمين، كافر بدليل صدر الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال رحمه الله: لكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم. ما هو ما تقدم؟ نعم، أنها منسوخة أو أنها خاصة بالسفر. أحسن. قال رحمه الله: وعليه فالجواب ما تقدم، والعلم عند الله. قال أبو محمد بن حزم في المحلى 9419: أما دعوى النسخ فباطل، لا يحل أن يقال في آية أنها منسوخة، لا تحل طاعتها والعمل بها إلا بنص صحيح أو ضرورة مانعة، وليس هنا شيء من ذلك. أي يحل أن يقال في آية منسوخة أنه لا يعمل بها إلا بنص صريح أو ضرورة مانعة، وليس هنا شيء من ذلك. ولو جاز مثل هذا، ولو جاز مثل هذا إن قول بالنسخ، لما عجز أحد أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه منسوخ، وهذا لا يحل. ولو جاز مثل هذا أننا إذا استشكلنا بعض الآيات وقلنا هذا منسوخ وهذا ناسخ، لما عجز أحد أن يقول هذا الشيء، وهذا لا يحل. قال رحمه الله: ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه منسوخ، هذا لا يحل. وأما من قال من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفساد والبطلان، فقول ظاهر الفساد والبطلان، لأنه ليس في أول الآية خطاب القبيلة دون خطاب لقبيلة دون قبيلة، وإنما أولها يا أيها الذين آمنوا. ولا شك ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنوا، ولكنها من الحسن زلة عالم لم يتدبرها. صدق رحمه الله، هذه زلة عالم ما ينبغي أن يؤخذ منها، وإن الله يقول في صدرها يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها خطاب لقبيلة دون إيش؟ دون قبيلة، وإنما خطاب لأهل الإيمان. ثم انتقل من غيركم، إيش يفهم؟ أي من غير أهل الإيمان وهم كفار. وعلى هذه الضرورة، هذا ترجيح من حزم أنه تصلح شهادة الكافر سفرا على خصوص الوصية. قال: ولكنها زلة عالم من الحسن، ولكنها من الحسن زلة عالم لم يتدبرها، ومما تعلل به المانعون من قبول شهادة الكافر مطلقا، قالوا: نحن نهينا عن قبول شهادة الفاسق، والكافر أفسق الفساق. قال ابن حزم رحمه الله: قلنا الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكفار في الوصية في السفر. كلام قوي، أن الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكفار في الوصية في السفر. قال: فنقف عن أمره جميعا، وليس أحدهما أولى بالطاعة من الآخر. فنقف عند أمريهما جميعا، وليس أحدهما أولى بالطاعة من الآخر. انظر المحلة كما تقدم. وهكذا القرطبي أيضا لم يرتضي النسخ رحمه الله، لم يرتضي هذا القول بالنسخ، ورد عليهم ورجح ما تقدم. قال: وقد قال بالأولى ثلاثة من الصحابة، وليس ذلك في غيرهم، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم، مخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم، ويصل عن كل ينفر الظاهر، لكن ينفر أهل العلم ينفرون عن مخالفة الصحابة إلى غيرهم، لأن الصحابة بجانب يقولون بأن الوصية أو شهادة الكافر في السفر تقبل على خصوص الوصية وعند الضرورة، وهناك من أهل العلم من يقول بخلاف قول الصحابة، فمخالفة الصحابة إلى قول غيرهم هذا ينفر عنه أهل العلم ما يرتاحون له. كلام جيد. قال وما ادعوه من النسخ لا يصح. قرطبي وما ادعوه من النسخ لا يصح، فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه ينافي الجمع بينهما مع تراخي الناسخ. فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع أو ينافي الجمع بينهما مع تراخي الناسخ أي تأخر الناسخ. وقرأنا عليكم كلام ابن القيم رحمه الله الذي يرجح فيه قبول شهادة الكافر في السفر على خصوص الوصية، فإنه يذكر بعد هذا، نقرأه يذكر بعد هذا. قال فقد دل عليها. قال ابن القيم رحمه الله أما المسألة الثانية في قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر فقد دل عليها صريح القرآن وعمل بها الصحابة وذهب إليها فقهاء الحديث. وقال أيضا رحمه الله بعد أن ساق المناقشة بين الآخذين بالآية والمؤولين لها احتجاجا وردا، قال فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا نعدل عنه نصا وقياسا ومصلحة. انتهى من الطرق. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن شهادة الكافر تقبل على الوصية وأيضا في السفر وعند الضرورة، أما إذا وجد المسلم فنعدل عن الكافر لا نحتاج إلى شهادته، وإنما تلجئنا الضرورة إلى إشهاد هذا الفاسق. أظن قد جاء الوقت. تفضل أبو عمر. فعندما نسأل قبل أن يصل صبري ما هي مسألتنا اليوم عندك يا أخي، ما هي مسألتنا اليوم التي نتحدث عنها؟ أنت نعم هذا الآخر. نعم أحسنت. قبول شهادة الكافر هل تقبل أو لا؟ والصحيح أنها تقبل في السفر وعلى خصوص الوصية. تفضل.